لا تجمل فيها ولا استعداد. وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم جمعة فرأى عليهم ثياب النمار أي برد يلبسها الأعراب، فقال صلى الله عليه وسلم: ما على أحدكم وجد سعة أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته. ومن الأخطاء أن يقف المسلم إذا دخل المسجد والمؤذن يؤذن بعد سلام الخطيب ينتظر انتهاء المؤذن ويردد وراءه. الصحيح أن عليه أن يبادر لصلاة ركعتين ليدرك سماع خطبة الإمام، لأن استماع الخطبة واجب. فتفقهوا عباد الله في دينكم، وارفعوا الجهل عن أنفسكم، واحرصوا على طاعة ربكم. اللهم وفقنا لمرضاتك، اللهم إنا نعوذ من غضبك، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.